في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بالجميع، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الدرس الماضي كنا في باب السواك وسنن الفطرة، وانتهينا من السواك وبقي معنا سنن الفطرة، فلو رجعنا معرفيا سريعا ما يتعلق بسنن الفطرة. لماذا ذكروا سنن الفطرة أثناء أو مع سنن الوضوء؟ نعم، بينها اشتراك كالمضمضة والاستنثار، وإلا قد يقول قائل ما دخل بعض هذه السنن التي تدرس هنا مثل الختان وعفاء اللحية وقص الشارب؟ وعفاء اللحية ليست عندكم في المتن لكنه في الشرح يذكرونه هنا. قد يقول الشخص ما دخلوها هنا، إيش دخل الختان بسنن الوضوء؟ إنما كما ذكرت لكم في بداية الدروس أن الفقهاء يذكرون المسألة في أقرب مناسبة لها. أحيانا قد يكون ظاهريا أن الباب هذا لا دخل له في هذه المسألة، لكن لأن المسألة هذه قريبة من المسألة هذه فتبحث بعدها. وأحيانا يفضل بعض الفقهاء هذا على التقسيم المنطقي، بدل ما يضعها أنك يعني بحث المسائل المتتالية، المسائل المتشابهة بحثها متتالية، قد يكون أحيانا مقدم على البحث المنطقي. قد تقول أنه يعني عقلا هذه المسألة مثلا في أبواب الزينة، لكن الفقيه يرى أن هذه المسألة مرتبطة بهذه المسألة فتبحث سويا. ولهذا لا تستغرب أن تبحث مسألة مثلا في الإجارة مثلا في العارية أو في غيرها، لأنهم رأوا أن المسألة هذه متعلقة بالمسألة تلك فتؤجل. طيب، فالقياس الشرعي والقياس الأصولي، هذا تذكرون كان سؤال في اختبار تحديد المستوى. ما الفرق بين القياس الشرعي والقياس الأصولي؟ سمي شيخ. القياس الشرعي هو القواعد الكلية في الشريعة، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فعندما يقول مثلا يقول أهل العلم أن الإجارة أو السلم خلاف القياس، وش يريدون؟ انتبهوا، يريدون القياس الشرعي، وهو أنه لا يجوز بيع المعدوم، لا يجوز بيع المعدوم، ومع ذلك جازت الإجارة فهي خلاف. عندهم القياس الشرعي ما هو؟ أن بيع المعدوم غرر، والغرر لا يجوز بيعه، هذا قياس شرعي صح؟ ولا قياس أصولي؟ قياس شرعي من القواعد في الشريعة. فقالوا أن الإجارة والسلم خلاف القياس الشرعي هذا. أما مثلا القياس الأصولي مثل اترك النبيذ والخمر، هذا النبيذ الخمر هذا المثال عند أهل الرسول، غيره الرز بالبر في الحاق الربا للعلة الجامعة، هل يلحق الأرز بالبر؟ هذا القياس الأصولي، إلحاق الأرز بالبر. طيب، بقي قياس ثالث هو القياس المنطقي، وهذا ترى يعني أنا أعرف أن المنطق غير محبب إليكم، لكن ترى فيه أشياء كثيرة مفيدة، منها القياس المنطقي. القياس المنطقي يرتب لك الأدلة الكلام الكثير اللي يذهب ويرجع وكذا يرتب لك جدا القياس المنطقي، وبالإضافة إلى أنه يساعدك في نقد الأدلة، مثل اللي ذكرت لكم قبل قليل. أنا ذكرت قبل قليل القياس المنطقي، وهو تعرفون القياس المنطقي اللي هو المقدمة، مقدمة صغيرة، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، نتيجة. ولهذا يقول لا يمكن أن يخطئ القياس المنطقي، هكذا يقولون. وإن وقع خلل فإنه خلل إما في المقدمة الصغرى، خلل في المقدمة الكبرى، أو خلل في استخراج النتيجة وليس في النتيجة، بطريقة استخراجها. مثلا يقولون الإجارة بيع معدوم، كل بيع معدوم لا يجوز، الإجارة لا تجوز. قالوا هذا القياس، لكنه يقالوا الإجارة على خلاف القياس. كيف تكون الإجارة بيع معدوم؟ خلنا من التفصيل في الأمثلة بقدر ما نفهم الفكرة. لكن مثلا خذ يعني أشياء كثيرة كلها ممكن، حتى يعني لا تكاد تجد دليلا عقليا إلا وممكن أن تصيغها مرة أخرى بطريقة القياس المنطقي. أحد ممكن يعطينا مثلا قياس منطقي؟ جيب لي مقدمة صغرى، في الغالب أن تلك المقدمة مبنية على الواقع، ثم مقدمة كبرى في الغالب أنها قاعدة، ثم النتيجة اللي هي ستكون بحذف حذف الطرفين، مثل بيع السمك في الماء غرر، الغرر محرم. هم طريقة القياس المنطقي، احذف هذا المتكرر تكون النتيجة بيع السمك في الماء، بيع السمك في الماء محرم، عن طريق حذف المتكرر في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. طبعا لا تفاصيل أكثر من ذلك، لكن هذا باختصار وضح القياس المنطقي، حتى تستخدمه في يعني تقريبا كل العلوم. هم أهل المنطق يقولون أنه ممكن استخدامه في كل العلوم. طيب إذا عرفنا أنواع القياس، القياس الشرعي والقياس الأصولي والقياس المنطقي. طيب دخول الحمام بالشمال والخروج باليمين، هل فيه دليل نصي؟ لا. طيب هل نسلم تلك يعني هذه المسألة أنه لا يوجد أو وجد وهو ضعيف؟ طيب إذن ما الدليل على أن الدخول الخلاء بالشمال والخروج باليمين؟ ودليلك إذا أخبرني هل هو قياس شرعي ولا قياس أصولي؟ وترى في فرق ترى بين المسألتين، خاصة في بعض القواعد أو بعض التطبيقات. يعني القياس الأصولي له شروط تختلف عن القياس الشرعي. فيلا الآن وش الدليل؟ تفضل يا شيخ. كان يعجبه التيمم، سيدخل الخلاء بالشمال، الخروج. طيب إذن يقول الخروج من الخلاء باليمين قد يدخل في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، أو قال نقول يدخل نقطع بدخوله. نعم. طيب بقي الشمال، طيب الدخول بالشمال أن نعم يقول أن الأشياء المستقدرة في الشريعة يقدم فيها أو تستخدم فيها رجل، سواء دخولا أو جيد. طيب هو قياس شرعي ولا قياس أصولي؟ قياس شرعي ليس قياسا أصوليا. شو رأيكم؟ شوفوا عبارة النووي، قال النووي وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى وخلافه باليسار. شو رأيكم النووي يجعل الاستدلال لهذه المسألة بالقياس الشرعي أو القياس الأصولي؟ طيب إذا قلنا أنه قياس شرعي هل سيخالف الظاهري؟ ليش؟ لأن القاعدة هذه الظاهرية ينكرون القياس الأصولي. ولهذا أنا قلت لكم أنه ترى يعني دائرة الخلاف مع الظاهرية لا تظنون أنها يعني كما يصورها البعض أنه في كل شيء فيه ليس فيه دليل. هم يقولون بالعمومات ويقولون بالقواعد الشرعية. واضح؟ أيهما أقوى، القياس الشرعي أو القياس الأصولي؟ بعض العلماء يقدم في مسائل القياس الشرعي على الدليل النصي، يقدم القياس الشرعي على الدليل النصي إذا كان أحادا. تعرفون مثلا إذا أتى الحديث خلافا للقاعدة يعمل به ولا ما يعمل في مسائل خلاف القياس. ولهذا بعضها حتى عند أهل الحديث وإن كانوا لا يستخدمون تلك العبارات، لا يستخدمون هذه العبارات، لكن أهل الحديث إذا كان الضعيف المنجبر خاصة الأئمة المتقدمين منهم، الضعيف المنجبر اللي ممكن أن يكون من قبيل الحسن لغيره، إذا أتى مخالف للأصول يقولون هل يعمل به؟ يدل على ضعفه. هذه هي نفسها. ولهذا انتبهوا للقياس الشرعي وركزوا عليه، لأنه ترى من أهم الأدلة في الأبواب. ولهذا النووي هذا الطريق الذي سلكه في الاستدلال، ثم سرد الأدلة التي تدل على تكريم اليمنى واستخدام الشمال فيما يستقدر، ومن بعد ذلك سيدخل تقديم الشمال دخولا للحمام أو للخلاء في هذه القاعدة ولا لا؟ يدخل لما يدخل؟ اتفقنا ولا تولى؟ طيب الآن الدهان غبا، شو المراد بالدهان غبا؟ دهن الشعر وتسريحه. طيب ويكون يكون غبا، يعني مرة يعني يفعله يوما ويوما لا يفعله، متى لا يفعله؟ دوما لا يفعله دوما. طب لماذا لا يفعله دوما؟ نعم، زيادة في التنعم والترفه. هل هذا محرم ولا فقط على الكراهة؟ لا لا، فقط هو على الكراهة. لو فعله يوميا، لو فعله يوميا لا شيء عليه. وبعض أهل العلم استحب أن يكرمه دوما، ولهذا اختار شيخ الإسلام أن ذلك يختلف باختلاف نعم يرى أنه يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن برودة وحرارة ونحو ذلك. فإذا كان الشخص يعني مثلا يحتاج، مثلا في بعض الناس شعره مثلا ناعم وفي بيئة يعني لا يكثر فيها التعرق أو مثلا الغبار ونحو ذلك، فمثل هذا هل يحتاج إلى الدهان يوميا؟ الدهان يوميا يكون من باب التنعم والترفه الزائد الذي هو أشبه بالنساء، يعني يوم ينشأ في الحلية، يعني هذه الأمور يعني تكون للنساء. أما الرجل ف يعني صحيح أنه يلبس لبسا حسنا ويعني ويكون نعله حسنا، لكن هم يتكلمون عن الزيادة في الترهف كرهوها لم يحرموها. طيب لو كان شخص لا في مكان يعني مثل مكان حار يكثر التعرق يكثر الغبار شعره أيضا جاف ونحو ذلك، على رأي شيخ الإسلام من هذا لا يشرع له أن يدهن، لأنه طب لماذا شيخ الإسلام أخذ مثل هذا؟ لأنه عندي قواعد أخرى ودلة أخرى تدل على الأمر بالإكرام للشعر، من كان له شعر فليكرم، وإذا كان شعره يحتاج إلى العناية اليومية هذا من الإكرام. لهذا يعني ما ينتقد به أحيانا بعض الشباب بأنه يعتني بشعره، هل هو انتقاد متوجه؟ ما أعجبتكم ليش؟ أنكم من البداية أنتم منطلقون هذا غلط، لا تنطلق من هذا المنطلق، ارجع خطوات وناقش في الأصل ثم ناقش في فعله. طيب ليكن مباحا، شابوا بمن؟ يعني أنتم مرطة ومرطة. هذه نيته أن تحكم على الظواهر. طيب إذن اتخاذ الشعر ما حكمه؟ نحتاج لهذه المسألة، ما حكم اتخاذ الشعر؟ متى نقول لهذا الشاب لا أنت فعلك خطأ، أو نقول لا هذا في دائرة الجواز، أو قد نقول له مستحب؟ يختص بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الشعر وكانت عائشة تطيل الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره. طيب أنا أضرب أكون أدق. النساء يتجملن بشعورهن صح؟ طيب قال هذا الرجل أنا أريد أن أتجمل بشعري، ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هل هذا نقول من التشبه؟ يا إخوان كثير من الضوابط اللي نطلقها في الفتاوى تحتاج إلى ضبط. من خصائص النساء. طيب وش اللي من خصائص النساء يا شيخ؟ يقولون بالمناسبة أن الظاهر في بداية القرن 19 كان اللون الوردي مفضل للرجال، ها؟ هل الآن يعني الآن يعد تشبها مثلا بحسب العرف؟ طب إذن يقول ما كان من خصائص النساء أو ما لا تفعله إلا النساء. طيب والعرف له أثر، بس فيه كان أحد رافع. تفضل يا شيخ. أي نعم العرف له أثر. نعم في أحد شيء. أي نعم لا لا لا اصبر اصبر، خلينا احنا في النساء، ما زلنا في النساء، نحن ما زلنا في النساء والتشبه بهن، خلينا ننتهي منها، لننتهي من هذه ثم ننطلق الى غيرها. الان متى نقول ان هذا الرجل تشبه بالنساء في شعورهن؟ شلون شبهنا؟ يعني إذا فعل فعلا لا تفعله إلا النساء. طيب إذن التشبه قلتم أنه ما لا يفعله إلا النساء، ما هو من خصائص النساء، ما هو من خصائص النساء. وعلى النقيض بالنسبة للنساء لو فعلت ما يفعله الرجال إذا كان من خصائص الرجال. طيب لو الرجال أطلقوا الشعور وهي تطلق الشعور وهي تطلق شعرها، ليس من خصائص. لو قصرت الشعر هي. طيب جيد، الآن الضابط صار واضح. الآن الشعور التي يطلقها الشباب تشبه النساء. لا تستعجلون في الحكم وتقول هذا كان، يعني باختصار يعني أقول لك، هل تريد أن تكون زوجتك شعرها مثل شعر هذا؟ يعني أنت تقول كالنساء صح ولا؟ الآن هل تريد أن تكون زوجتك شعرها مثل شعر هذا؟ فينا. لكن الأصل النساء إذا تتجمل تتجمل بهذا الشعر مثل النساء، خلاص هذا أخرجنا، قلنا أنه محرم مثل النساء تماما، خلاص قلنا أنه فيه تشبه. لكن هل الآن النساء تفعل مثل هذا؟ يعني أضرب لكم مثال، طبعا حتى الآن لا تأخذوا مني قلت بالجواز ولا بالتحريم، أكرر أن النبش في المسائل وتحريرها والنقاش فيها حتى أرائك اللي أنت مقتنع فيها إذا كانت صحيحة ستزداد قناعة وتتشبع بالقناعة، أما إذا كانت يعني على شفا جرف ستسقط وتغير قناعتك. طيب الآن مثل ما يسمون الكدش، جيد، هل تفعله النساء؟ مستقبح لدى النساء، هل يمكن أن نقول أنه محرم لأنه تشبه بالنساء؟ إذن الحالة الأولى التي ممكن نقول لمن اتخذ شعرا من الرجال أن هذا محرم إذا كان تشبها بالنساء، لكن هل الواقع الآن العملي عند الشباب أنهم يجعلون الشعور كالنساء تماما؟ في بعضهم نعم، لكن الغالب. طيب هذا واحد. في إذا قيد آخر. لكن لا يعني هذا أنه جائز. ما تكلمنا حتى الآن أنه ناقش. قد يكون محرم من وجه آخر. طيب هذا الضابط الثاني. ضابط ثاني أعطنا مش... تفضل يا شيخ. إذا صاحب قراءة على اللاقط. أقول إذا صاحب قراءة تدل على التشبه. تشبه بماذا؟ تشبه ما بال. انتهينا من النساء وعرفنا تشبه بالغرب. نعم. طب لو صار هو مثلا في الصين، حنا الغرب بالنسبة للصين. الشرق. التشبه بمن؟ التشبه بالغرب هذه مصطلح يعني أقرب للإعلامي من الشرعي. إذن التشبه بالكفار. طب وش التشبه بالكفار؟ مثل ما قلنا حمسكك اللاقط، هذا من التشبه. إذن لا شلون؟ من من خصائصهم، من خصائص الكفار. طب لو نزل جهاز جديد وكان لا يستخدم إلا في مثلا في بلاد الكفار ونريد أن نستورده نحن، مثلا عادتهم مثلا أول ما نزل بلاك بيري مثلا عادتهم أن يتراسلوا بالبلاك بيري مثلا، ما موجود عندنا. أيضا هذه من المسائل اللي تحتاج إلى ضبط. ما هو التشبه بالكفار؟ أيوة أنا أبغى الضابط اللي في راسك ها يكون مضبوطا بالضبط. ما المنطقة التي نقول فيها أن هذا تشبه بالكفار؟ المنطقة التي نقول لا، ليس تشبها بالكفار، لا تكون المسألة انتقائية. حتى بعضهم قال يا جماعة تشبهوا وتطوروا، لأنه فهم غلط أنه يعني كل شيء آلات ونحو ذلك خلاص تحرم. اللباس الشكل. ما رأيك شيخ الإسلام ذكر أن الصحابة كانوا إذا ذهبوا إلى بلاد لبسوا لباسهم وأكلوا أكلهم. إذن يعني يأتيك فقيه آخر يقول لك مثلا لبس الثوب والشماغ مثلا في بلاد الأعاجم لباس شهرة، رايك؟ ها؟ طيب إذا كيف يعني متى نقول هذا تشبه بالكفار وما نقول ليس تشبها بالكفار؟ نعم. شيء. طب إذا ما هو التشبه هذا بالكفار المحرم؟ مثلا العادات المعيشية من لباس أو شكل، هذا المحرم. إيه مثلا الزنار وغيره. الزنار ليس معيشيا ديني. هنا إذن ما الضابط؟ هذا الضابط قالوا إذن التشبه بهم في عباداتهم أو شعارا لهم، نبني الكنائس كما يبنون أو نتعبد كما يتعبدون أو نحو ذلك، إذا كان شعارا لهم، إذا كان من قبيل العبادات، إذا كان هذا الفعل لا يفعله إلا الكفار لكفرهم. أين هذه الآن يكون تشبها. أما إذا كان شيئا معتادا، التجمل عموما، يعني الآن لماذا مثلا لو نزل مثلا ماركة قلم جيد أو نظارة شمسية وكان خلاص اعتاد الممثلين أو مثلا اللي يخرجون في الإعلانات في مثل ما ذكرت البلاد الغربية ها يلبسونها، أجزتها وإذا صار الشعر حرمته، وش الفرق بينهم؟ ها تفضل شيخ. لو قال لك أنا أتجمل كما يتجمل ذلك، ذلك الكافر مجرد التجمل لا التشبه، ولا لبسها كافر ولا مسلم ولا أيا كان، إذا لا لذاته الإعجاب به. فأذكر لكم هذه مثال يذكر مثلا البعض، أنا خاف أنكم تزعلون علي كثير الدرس هذا، لكن الآن تقول مثلا أنه يقول بعضهم كلمة مثلا أوكي ولا مثلا يعني الرايت ولا غيرها، يعني هو يتكلم يقول هذا من التشبه لا يجوز. شو رأيكم؟ هذه المسألة بذاتها ستجدونها في البخاري. نعم ستجدونها في البخاري. ما الحديث الذي بوب عليه؟ لا لا لا لا بالعكس، البخاري ليس معكم في هذه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لي قول، طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي عندي في الاستدلال سنا يا أمة خالد تكلم بالحبشية وعلي قال قالون. ولهذا الصحيح عند أهل العلم أن الكلمة والكلمتين من كلام الأعاجم إذا لم يكن يتكلم بلسانهم دوما هل هو جائز ولا محرم؟ ها؟ جائز. إذن ما الضابط الذي لن يعترض عليك أحد؟ اضبطوا الضوابط وكونوا على يقين منها وطبقوها مرتين وثلاث وخمسين ومئة، بعد ذلك تسهل عليك الفتوى والحكم على الأشياء يعني بسرعة، لأن خلاص أصبح طاب. طبعا من أفضل من تكلم عن هذه المسألة في أي نعم. طيب وعلى أي حال حتى ألفت فيها مؤلفات خاصة. طيب إذن خلنا نتفق، يعني لنتفق قبل يعني ما يعني نعرف أن هذا يعني وش المراد بالتشبه بالكفار، لكن لنقول إذا كان الشعر تشبه بالكفار فإنه محرم. ضابط مسلم به ولا غير مسلم؟ لكننا سنحتاج إلى ضبط ما هو التشبه بالكفار. إذن هذا قيده. طيب بقي قيد ثالث تفضل. لا أنا أسأل، خل الأسئلة بعدين. مس ها تفضل يا شيخ. الموضة هي أن نرجع للتشبه حرام. أي نعم، يعني نقول أنه يقاس على ثياب الشهرة، ونقول لا يكون لباس شهرة ولا شعر شهرة، ممكن. طيب في ضابط آخر؟ خلي ربي وين الشعر أصلع يربي شعره يعني يوفر جزءا حتى يغطي هذا. لكن أيضا القزع، وهل هو محرم أو مكروه؟ المذهب كراهة تنزيحة، وإن كان ظاهر الحديث التحريم، لكن أيضا القزع يحتاج إلى ضبط. ما المراد بالقزع؟ لنترك حتى الخلاف اللي عند أهل العلم، لكن خلنا نأخذ التعريف المشهور اللي يدل عليه لفظ نافع وغيره. قال أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، طبعا وقيدوه بأن لا يكون ذلك لحاجة. ليش اضطروا إلى هذا القيد؟ حجام النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولا يمكن أن تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه ومحرم إذن إن لم يكن لحاجة. طيب إذن الآن بعض الفتاوى مثلا، يعني الآن لو جاء واحد مثلا شعره يعني في المكينة مثلا حلق هذا ستة وهذا خمسة أو أربعة، يعني بعضهم يقول أنه محرم، ما الدليل على التحريم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. ما القزع؟ الحلق. طيب إذا لا تتناقض في فتواك، إذا أتيت لي مثلا الحج والعمرة قال لك يا شيخ أنا ما أودي والله في الموس، الموس يعني جرح وجراثيم وكذا، هل يدخل في المكينة تسمى حلقا؟ ستقول له، تقول له نعم، ما يقول لا، ما يقولون، يقولون الحلق المكينة لا تدخل في الحلق، خاصة واحد واثنين، يمكن بعضهم قال في الصفر ألحقها، لكن اترك اللي لم يختلفوا فيه اثنين وثلاثة وأربعة قالوا إنه حلق، ما قالوا إنه حلق، قالوا تقصير. طيب لماذا رجعنا في القزع وقلنا إنه محرم؟ شو الدليل على تلك الصورة؟ رجعنا للتشبه. تشبه بمن؟ راحت. طبعا ترى أنا أستشكل أكثر مما أختار، فلا تظن أن هذا اختياري وخلاص ما حد يناقش. هات تفضل يا شيخ. يعني موسى أو اجعل مثلا بالماكينة صفر، ها؟ شهرة؟ ما في شهرة. يعني خلنا نأخذ مثال، نأخذ مثالا واضحا جيد. واحد مثلا خفف الأمامي تخفيفا، يعني مثلا لم ينهكه بالتخفيف وإنما جعله يعني على درجة 6 أو 7، واللي في الجوانب جعله 4 أو 5، ها؟ بعضهم يفتي بالتحريم ولا الجواز؟ وما مستنده؟ القزع. هل حديث القزع يصح أن يكون دليلا له؟ كيف؟ ما دخل أصلا هو في الحديث حتى يخرج، لأن القزع حلق، حلق. لا لا لا، هذا مقصودك يا شيخ، ولا ينصون على حلق بعض الشعر وترك الباقي، لأنه حلق. هو رأى صبيا محلوقا، يعني مثل لنفترض مثل اللي تعرفون اللي يسمونه الكابوريا، ها؟ يعني رأى شيئا مشابها له فنهى عنه. احلقه كله أو اتركه كله، قال ابن عم، ها؟ ها؟ حديث واضح في ماذا؟ أخذ شيء؟ الحديث ورد في الحلق، ولهذا فسره نافع وغيره حلق بعض الشعر وترك بعضه. هل أحد قال تخفيف بعض الشعر؟ هل أحد قال أنه للعلم بذلك؟ الآن اتركني من المانع. الآن هل أحد فسر بالتفسير اللي تفسر به يا شيخ؟ من؟ حلق بعض الشعر وترك الباقي فقط. أخ من القائل؟ وش المانع؟ كان بعض العرب يحلق النزع لهذه هذه يزيدها، وتجمل بعض العرب بها، ويقولون إنما يفعلها الأسياد، يفعلها الأسياد. لا مثلث هذا اللي طالع صدق. الحديث الحديث الحديث ورد في الحلق القصة، وفسرها نافع بذلك. الحلق لا يطلق في عند العرب إلا بالموسى الإزاء. لا لا، هذا وهذا من يفتي، من يفتي جيد بالتحريم يفتي بأن الحلق إنما يكون بالموسى. أي نعم، ولهذا قالوا إن أنهكه قصا لا يعد حالقا وإنما مقصرا. هذا يذكرونه في الحج والعمرة، ويقول إنما الحلق بالموسى. إذن لو أخذنا بتعريف من يعرف أن أخذ البعض وتركبه جيد، هل هذا هو تفسير ابن عمر؟ ليس تفسيرا لابن عمر ولا نافع، ولا هو التفسير حتى المشهور. فحتى إن كنت ستتبنى مثل تلك الآراء، فعلى أقل تقدير عند التقعيد تبنها، وقل عند استدلال بحديث ابن عمر ويلحق به الأخ. أما حديث ابن عمر ظاهره وتفسير نافع وكلام أكثر أهل العلم فلا يشمل مجرد الأخ. إذن أيضا الأمر المحظور الرابع هو القزع. بقي شيء في المحظورات؟ صلب المسألة اتخاذ الشعر. أي نعم، نرجع لها. طيب أرجع الآن لأصل المسألة، هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ على كلا القولين. جيد، قلنا عادة أو عبادة. هل الآن كل ما يفعله الشباب مثلا محرما؟ هل كل ما يفعله الشباب محرم حتى لو طال الشعر؟ بعضهم قال، يعني بعضهم اعترض وقال الإمام أحمد يقول بالجواز ونحو ذلك، قال هذا لا يفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليكن عادة وتجملا. يعني بعضهم يقول إن الشباب لا يفعلونه سنة، ليكن ذلك يكون مباحا. لا بد أن يضاف قيد، وخاصة في بعض الشعور التي الآن حقيقة مثل يسمونها جامايكا ولا غيرها، لا بد يجب على كل، يعني حتى القائلين بالاستحباب، من اتخذ شعرا أن يكرمه، أن يكرمه. ولهذا ما يفعله بعضهم بحيث أن يكون الشعر مقززا غير مكرم، يعني يقول هذه الموضة، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز عند القائلين بأنه عادة، وعند القائلين بأنه سنة، كلهم يقولون أنه لا يجوز. ولهذا قال فلهذا عاديت شعري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرم، قال فلهذا عاديت شعري، يعني ما استطيع أكرم، ما استطيع أعتني به، ما عندي وقت. طيب نرجع، هل اتخاذ الشعر عادة أم عبادة؟ بعض أهل العلم حرم التحليق أو كرهه، جيد، لأنه من صفات الخوارج، قال سماهم التحليق إلا في نسك، هذه قضية أخرى، لكن نتكلم عن اتخاذ. طب من الذي قال إنه عادة؟ ها؟ اتخاذ الشعر أقصد من العلماء القدامى، من أهل العلم القدامى، أصحاب المذاهب. طيب على أي حال، من يؤيد أنه عادة؟ ترى بكل تبعة، ها؟ أريد من يقول إنه عادة أن يأتي بمن قال بهذا القول وأدلة هذا القول. خلاص، من قال به وأدلة هذا القول، وعلى كلا القولين، قلنا عادة أو عبادة، هل ينكر على من اتخذه؟ هل ينكر؟ إذا انتفت الضوابط لا ينكر، حتى وإن طال شعره، حتى وإن كنت ترى أنه لا يتسنن بذلك أو لا يتعبد بذلك، لأنه ستكون من قبيل الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ. نعم، طيب فننتظر أصحاب القائلين بأنه عادة. كيف؟ لا تفهم من كلامي شيء، لو تبنيت أنه سنة لتبنيت أنا أنه عادة. لا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبناء جعفر ودعا بالحلاق وحلقهم، بعدين ترى في قضايا ثانية عند وزارة التربية والتعليم انتقال الأمراء، ما يحتاج ندخل في تفاصيل أنتم تعرفونها. الصغار أولا سبب المنع عندهم أن أكثرها من قبيل التشبه. طبعا أنا أقول لك وجهة، لأنك تبنيت هذا سأنتقل للآخرين وأذكر لك وجهة نظرهم. يقول التشبه، والقضية الثانية قضية صحية كثير، يعني ما يحتاج قالها الشيخ، كثير من الأطفال لا يعتني بشعره، فيكون انتقال، ولهذا بعض الآباء يتدمر، يقول أنا ولدي جلس بجنب واحد وفعل، يعني التفاصيل تعرفونها إن شاء الله، فعندهم رؤى أخرى. طيب إذن من يتخذ الشعر لابد أن يكرمه، يعتني به، يسرحه. فإذا كان مثلا هذا الرجل مثلا يجلس مثلا 10 دقائق يسرح شعره مثلا، أو ربع ساعة في اليومين، في اليومين مرة، يسن له أو يجب إذا كان متخذا للشعر؟ لا بد أن يكرمه. طيب لو غير الدهان واتخذ الأشياء المعاصرة بالزيت وين؟ ها؟ أهم شيء الإكرام. طيب هل الاستشوار الآن من خصائص النساء؟ ها؟ هل الاستشوار من خصائص النساء؟ شو رأيكم؟ تفضل. لو ذهبت إلى حلاق الرجال ألا يوجد عنده استشوار؟ جل الحلاقين حلاقي الرجال عندهم استشوار. طيب هذا محرم قطعا، بس نحن نتكلم عن العادة حلق اللحية. طيب لا، هو يتكلم عن العرف، يقول عرف، هو استدل بالعرف. لو قال لي مثلا أن اللحية يجوز حلقها لأنها بالعرف، هل أقبل ذلك؟ لكن هو حرمه لأنها العرف. طيب ايش رأيكم بالاستشوار؟ ما حد راد؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ طيب يقول لك أنت تقول لك يعني الآن أنه ليس عرفا للرجال؟ لن تجد دعاية لكريم ولا الاستشوار في صورة رجل. موجود على صور الاستشوارات. صور رجال أزل خسران. نأخذ الباقي بسرعة. ما حكم الاكتحال وترا؟ أكيد سنة. من يقول سنة؟ واحد. طب من يقول إنها ليست بسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، كان يكتحل وترا. طيب لو اكتحل الآن رجل وجانا مثلا في الدرس أكحل العينين، ايش رايكم؟ ها؟ نفس الشعر ستقول بالجواز؟ ايش دليلك؟ ايش دليلك على انه مباح؟ يقول تشبه الكحل للنساء. ايش راي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ولا ما يكتحل؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ويكتحل وترا. فهل الكحل الآن جائز للرجال؟ لهذا وش رأيكم أعيد السؤال بطريقة أخرى، هل اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم تجملا أم تطببا تداويا؟ كأنكم تنفستوا. فعله تداويا تطببا أم فعله تجملا؟ ها؟ هذا يكون هذه عادتهم في التجمل مثلا. طيب أيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل في الليل. جيد، سمي شيخ. يكتحل الزوجة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ليلا ويكتحل بالإثمد، والإثمد أحد يكتحل بالإثمد؟ ها؟ تكتحل بالإثمد؟ لا هو لون كلون النساء؟ طيب لهذا قال الإمام مالك أنه إذا كان تشبه بالنساء فلا يجوز، وإنما يكتحل للتداوي فقط، وأما للتجمل فلا يكتحل عنده للنساء ولا يجوز ذلك، وقول الإمام مالك فيه قوة. فيه قوة، لأنه يقول أنه فعلا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله تداويا، خاصة أنه لو كان تجملا لم يفعله بالليل وإنما فعله بالنهار. وأيضا الإثمد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فوائده، على أنه قد يقال أنه إذا كانت عادة أهل بلد الاكتحال للرجال فقد لا ينهى عنه، مثل الآن عندنا بعض في تهامة، لو قلت للاتهامي مثلا خاصة كبير في السن تشبه في الرجال كان فقع عينك، عفوا تشبه بالنساء، كن رجال وبالرجال، صح ولا لن عادة هذا الكحل لمن؟ للرجال وليس للنساء. ولهذا باختصار لو قيل إن الاكتحال بالأصل فيه أنه للتداوي، لكن إن كانت عادة أهل البلد أن يكتحل الرجال فلا بأس بذلك. هذا ما يتعلق بالاكتحال. طيب الاختتان على من لم يخف على نفسه، طب للتجمل إذن الإمام مالك تدشي؟ لا لا لحظة يا شيخ، لو كان عادة لماذا بالليل؟ الآن لنأخذ العادة، الآن عادة النساء يعني تتجمل بالكحل صح؟ هل في امرأة تكتحل فتنام؟ يزيلون أصلا الكحل قبل ما تنام، فلماذا يكتحل فينام؟ ولهذا يقول الإمام مالك إني لا أكتحل تداويا فأجلس في البيت لا أخرج. الإمام مالك. طيب الاختتان على من لم يخف على نفسه، إذا خاف لا يجب عليه الاختتان. طيب ما حكم الاختتان؟ أكيد قد يقال يحرم. المذهب واجب على الرجال وللنساء، أن الاختتان واجب للرجال والنساء. وش يسمى ختان النساء؟ خفاض، نعم بالضاد. فالآن القول الأول وجوب الاختتان على الرجال والنساء صح؟ طيب والقول الثاني وجوبه على الرجال دون النساء، والقول الثالث عدم الوجوب، يعني الاستحباب للرجال يكون مستحبا للرجال والنساء. ما دليل الموجبين؟ فعل إبراهيم هل يدل على الوجوب؟ إذا التقى الختانان هل يدل على الوجوب؟ ألقي عنك شعر الكفر واختتن، هل حلق الشعر للمسلم الحديث واجب؟ حلق الشعر، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أيها المستدل هل حلق الشعر للمسلم الحديث واجب؟ طيب بس هو لا الآن لا تعطف واجب على واجب، الصيغة ألقي هذا أمر واختتن أمر، والأصف الأمر الوجوب، فلماذا جعلت الأول مستحبا والثاني واجبا؟ أو ضعف الحديث وارتح، حديث ضعيف ها؟ وش الأدلة الأخرى؟ هذه الأدلة الأخرى يقولها الطالب في الاختبار يهرب، الضرر الطبي، النجاسة، جيد ها؟ وش الدليل على الوجوب أصلا؟ من سنن الفطرة؟ إذن كل السنن الفطرة العشر واجبة؟ طب ما دليل وجوب الختان؟ هات صدرجة طيب ملة إبراهيم يعني واجبة علينا؟ طيب واجب في دليل لو ضبطت شوي كذا، يقولون أنه قطع جزء من البدن، وهذا لا يجوز، الأصل فيه أنه لا يجوز إلا لواجب كالختان وقطع يدي السالم، فلو لم يكن واجبا لما أمر بالقطع، هكذا يستدلون. لكن انتبه، إذا استدليت بالدليل هذا ستسحب الدليل على من؟ على ختان النساء. فباختصار أيضا هذا جعلوه من الأسئلة المعلقة نبحث عن ما أقوى أدلة من قال، وهو الآن القول المشهور أن الختان واجب على الرجال دون النساء. طيب القزع عرفنا أيضا أنه يحرم وجوب التسمية مع الذكر. لماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ نعم، لأنه البعض ومنهم صاحب الأصل قال ذكر الروايتين، فرواية على الإمام أحمد أنها مستحبة ولهذا يذكرونها هنا، لكن هو قال واجبة مع الذكر. هذه مسألة معنا ستأتي في الخلاف العالي. جيد، طيب خلنا نأخذ سنن الوضوء. السواك مرة معنا، غسل الكفين ثلاثا، هل هو سنة ولا واجب؟ لماذا سنة؟ لا دليل على الوجوب ولم يذكر في الآية. طبعا نوم ليل ناقض للوضوء. طيب البداء بمضمضة ثم استنشاق، هذا مستحب لا واجب، لكن المضمضة والاستنشاق أين؟ طب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جائز. طيب أيضا من السنن المبالغة في الاستنشاق، دليل الاستنشاق واضح، طب ما دليل المضمضة؟ ولهذا بعضهم ما استحب المبالغة في المضمضة. المبالغة في المضمضة الحقيقة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. ها، لهذا نقول تأملوا، الحقيقة المبالغة في المضمضة تحتاج إلى دليل. طيب أيضا الشيخ تخليل اللحية الكثيفة، هل ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته؟ علي عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي وصفه، وعباس وصفه، أكثر من واحد وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هل واحد منهم ذكر التخليل؟ أقوى ما فيه حديث عثمان وفيه ضعف، ولهذا الصحيح أن التخليل أقوى ما فيه آثار الصحابة، تخليل اللحية الكثيفة أقوى ما فيه آثار الصحابة، في العمدة فيه آثار الصحابة كأثر عثمان وغيره. واضح المسألة؟ والحديث المرفوع لا يخلو من ضعف. طيب والخفيفة ما حكمها؟ يغسل ما تحتها. طيب ايش ضابطهم في الخفيف والكثيف؟ رؤية البشرة من عدمها. طيب تخليل الأصابع، وش دليل حديث التخليل؟ وش دليل تخليل الأصابع؟ غسل البراجم غير التخليل. حديث كلكم تحفظونه لكنك تحفظون في النص. نعم، خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. بالمناسبة كم تظنون طول حديث لقيط؟ طيب ايش رأيكم ترجعون الحديث لقيط بن صمرة في كتب السنن وترون طول حديث لقيط؟ وهذه لعلي كررت عليكم مرارا، بعد أن تضبطوا كتب حديث الأحكام ارجعوا للأصول وستجدون أن أصول الأحاديث فيها فوائد كثيرة قد تندم على أنك لم تقرأها يوما. شوفوا حديث لقيط كم سطر. طيب تفضل يا شيخ. التيامن مرة معنا أيضا، أخذ ماء جديد للأذنين، ما رأيكم بهذا المستحب والصحيح؟ طب ما دليلهم؟ لا دليل القائلين بالاستحباب أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، لكن الحديث هذا شاذ. اللي قال شاذ دقيق، من اللي قال شاذ؟ لماذا قلت شاذا؟ نعم، لأن الحديث وإن كان، ولهذا قال بعضهم به وقال الحديث ظاهر الصحة. نعم كان الحديث ظاهر الصحة لكنه فيه شذوذ. أيضا الغسلة الثانية والثالثة معروف. طيب نختم بالتمرين اللي أتيته بالكتاب معكم. أولا أريدكم تقرؤون مقدمة الإقناع فقط، مقدمة الإقناع فقط، ثم بعد ذلك تقرؤون مقدمة الكشاف. طيب الإقناع أولا مؤلف من؟ الحجاوي اللي هو صاحب الزاد، هو صاحب الزاد. إذن هذا الكتاب مجرد غالبا عن الدليل والتعليل. قال غالبا يعني سيذكر أحيانا الدليل أو التعليل لكن أحيانا. طيب إذن هو على قول واحد في مذهب الإمام أحمد. قد يعزو الحكم، هو لا يعزو الأحكام إلى قائلها، لكنه قد يعزو. لما؟ نعم، لإلقاء التابعة، لأنه لم يتحرر له شيء، وإنما يعزوه إلى من قال به، يلقي التابعة على من قال. أيضا بقي شيء، قد يطلق الأقوال. لماذا؟ لأنه لم يترجح، لأنه لم يترجح. وهذا ترى يعني من تواضع أهل العلم يعني معرفتهم بقضية أن الواحد لا يفتي بغير علم، هو إمام المذهب في وقته، ومع ذلك يكون متوقف. متوقف ليس في الترجيح في مسألة، فقط في تحرير المذهب يتوقف، أو أنه يحيل على شخص. لما؟ ولاحظ أنه من تواضع، يعني لا يتشبع بما لم يعطى. يقول ترى ما أحلته فأنا أريد أن أتخلص من التابعة. وش مزية الإقناع على غيره؟ لماذا يعني علماء الحنابلة اهتموا بالإقناع وأصبح الفتوى والقضاء يدور حول الإقناع وشرحه مع المنتهى؟ بعضها ذكر أنه ينقح، يعني يذكر الراجح. طيب وأيضا كثرة المسائل. نعم كثرة المسائل، هو لاحظ أنه ترك التعليل وترك التدليل وترك الخلاف، ومع ذلك أتى يعني بعض النسخ 4 مجلدات وبعضها مجلدين فقط مسائل، فهو مليء بالمسائل، ولهذا يصلح للقضاة. يعني يكثر من التفريع، يكثر من التفريع. أيضا له مزايا أخرى، نعم جيد. طيب بقي أيضا، تفضل شيخ، منزلة المؤلف. هل اهتم كثيرا بأقوال شيخ الإسلام؟ كما في مقدمة. نعم لكنه اهتم كثيرا. نعم. إيه نعم. أيضا بقي شيء، هذه أهم مزايا الإقناع، واللي قلت لكم ترى هو من المزايا أنه عليها العمدة، يعني عمدة الحنابلة متأخرين، والقضاء والفتية عندهم يدور بين على كتابين مع شروحهما، وهما الإقناع والمنتهى وشروح هذين الكتابين. ولهذا الملك عبد العزيز عام 47 طلع مرسوم ملكي خلاص صدرت فيه كل القوانين بسطر واحد، يعمل القضاة بما في الإقناع والمنتهى وشروحهما، وانتهينا، وألزم القضاة في عام 347 بالعمل بهذين الكتابين، انتهينا. وطلع احسب قانون مدني وقانون جنائي وقانون تجاري، كل شيء فيها هذين الكتابين وخلص، لأن عمدة المتأخرين. طبعا لم يقل هو يعني قال للجماعة، يعني جماعة ظنون جماعة العلماء، وقال يلا ايش رايكم اعطوني كتابين بسرعة خلينا نلزم القضاة فيها. لا، الحنابلة كانوا يسرون على هذين الكتابين في الفتية والقضاء، فألزم القضاة بهما، بهذين الكتابين مع شروحهما. أيضا كما ذكر التفريع. طيب لنأخذ الآن كشاف القناع. قبل أن أتجاوز، ابن بدران في المدخل يقول إن غالب اعتماده على المستوعب السامري، غالب اعتماد الإقناع، يقول سار على منواله، أو كما يقول يعني ذكر أنه سار على منواله واستفاد منه، يعني أكثر كتاب يدور حوله. الدكتور عبد الله التركي أصدر الإقناع، يعني من تجربة له يرى أن هذا الرأي غير دقيق، وأنه في إجحاف لصاحب الإقناع، ويقول بالتجربة يعني بالذات تجد أنه مسائل موجودة كثيرة في الإقناع غير موجودة في المستوعب، وأيضا بعض المسائل موجودة في المستوعب غير موجودة في الإقناع، وأيضا آراء وترجيحات تختلف عن بين المستوعب والإقناع. ويقول أنه الأقرب أنه يعتمد على كتابين وذكرهم، الفروع من حيث إيش؟ كثرة المسائل، والإنصاف من ناحية الترجيح. فاستفادين فاستفاد من هذين الكتابين استفادة كبيرة. تفضل. مزج الشرح بالمتن، وهذه من مزايا البهوتي، رزق تصنيفا. نعم تفضل. المزية الثانية أنه تتبع الأصول التي استفدت منها المتن كتابه، وهذا استوعب المحضر، ذهب إلى أصول المؤلف فأخذ منها الأحكام. طيب ها. المبدع شرح المقنع وشرح المنتهى أيضا، هذا من غالب تعويله على الكتابين. ذكر المواضع التي اختلف فيها كلام الحجاوي وبين المعتمد القول فيها. نعم، عندما يختلف كلام الحجاوي يذكر هذا الاختلاف ويذكر الراجح أيضا. ذكر ما أهمل الحجاوي من بعض القيود المسالم، إذن سيذكر قيودا لم يذكرها الحجاوي أيضا. جيد. أيوة، أيضا سيضيف علل الأحكام. يتعرض للخلاف أحيانا ليس دائما. جيد، بقي شيء؟ نعم بقي. هي نعم، هذا نفس الحجاوي. نعم بقي شيء؟ ولهذا ترى أحيانا صعب تميز، خاصة الطبعات التي ليست فيها أقواس يختلط المتن بالشرح. بقي شيء في الكشاف؟ نعم، ولهذا الكشاف هذا ترى من أهم الكتب المذهبية في مذهب الحنابلة، وخاصة في التفريعات. يعني أي شخص مهتم بمذهب الحنابلة لا بد أن يكون مهتما بالكشاف، وخاصة في القضاء. ولهذا الآن وزارة العدل هل انتهت من التحقيق؟ انتهت، وصلت 12 كما كان متوقع وزادوا وقلوا، وصلوا 15. أنا والله موقف عند التاسعة والعاشر، هذه طبعت لا بعدها. أي وزارة العدل حققت الكتاب كامل، لكن أحيانا الواحد إذا اعتمد نسخة صعب يتركها للنسخة الجديدة، وأحيانا تكون النسخة الجديدة أفضل، أفضل بكثير، لكنه اعتاد على تلك النسخة وقد يكون يعني مشى عليها. فأحيانا يعني إذا كنت لا تستطيع أن تتخلص من نسختك القديمة فاجعل لك النسخة الجديدة وصحح عليها، صحح عليها، لأن جهد وزارة العدل في تحقيق الكتاب، لأنه كتاب مهم للقضاة، يعني جهد كبير جدا. أي فالذي سيشتري الآن كشاف القناع يشتري نسخة وزارة العدل. ما أدري والله، أنا دار النواد والصوات، لأن هي حقيقة ترسل لنا رسالة. فاللي يجدها دار النوادر، دار النوادر يقول طبعت، صورت الطبعة كاملة. أشكر لكم الحضور والاستماع، واعتذر عن الإطالة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.